ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة التاسعة، منظور الخفاش، التجربة الذاتية للخفاش. تخيل انك صحيت الصبح لقيت جناح وطواط نما على ظهرك. لما هتحاول تخرج هتلاقي الشمس مضايقاك ومش قادر تشوف حاجة زي ما انت متعود. هتقعد في بيتك طول اليوم مش قادر تخرج لان الشمس بقت عدوك اللدود. في الليل هتخرج هتكتشف نظرك بقى ضعيف جدا، مش قادر تشوف اي حاجة. هتبدأ تحاول تستعمل اجنحتك الجديدة، هتطير، هتنطلق في الفضاء، سرعتك خيالية، ضعف نظرك مقلل من رعبك وخوفك من السرعة الجنونية اللي انت طاير بيها. هتبدأ تحس انك بتفادي الحواجز والمرتفعات اللي قدامك كأنك شايفها بالظبط، بس انت حقيقي مش شايفها. هتحس انك بتتحكم في حاسة جديدة، موجات فوق صوتية بتطلقها فتصطدم بالحواجز وتستناها تاني عشان تحدد ايه اللي قدامك وحجمه قد ايه بالظبط. هتستعجب بمهارتك الجديدة وقدرتك الغير عادية على التحكم في الموجات دي وسرعة استقبالها. عملية ميكانيكية بتتم بدون تحكم أو وعي منك. جوعك هيخليك تبدأ رحلة الصيد. هتتعجب من إنك بتطارد الحشرات وتصطادها، لكن أكنك في حلم عجيب ملكش قدرة على التحكم فيه. الفجر بدأ يشقشق، هترجع بسرعة على البيت هربان من الضوء والشمس اللي بتتعب عينيك. هتدخل أوضة نومك تدور على عمود خشب وتعلقه في سطح الأوضة وتتعلق عليه برجليك، راسك للأرض، لافف جناحاتك حوالين جسمك، مستني الليل لما يرجع تاني علشان تبدأ يومك من جديد. في الحقيقة لحد دلوقتي انت ما تخيلتش لسه انك خفاش. انت بتحاول تتصور ازاي هتتصرف لو كنت خفاش، واللي انت نجحت في تصوره بشكل كبير، لكن مش ده السؤال اللي مطلوب منك تجاوب عليه. السؤال، يا ترى الحياة شكلها ايه كخفاش؟ في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نظرية المثنوية الديكارتية كارتيجيان دواليزم، واللي طرحها ديكارت في القرن السبعتاشر، وبيجادل فيها ان العقل والجسد من مواد مختلفة، العقل من مادة غير فيزيائية فوق الطبيعة المادية لإدراكنا، والجسد من مادة فيزيائية ممكن إدراكها عن طريق العلم. وكمان شفنا ازاي النظرية المثنوية سببت إشكالية العقل والجسد، واللي المعضلة فيها ان لو العقل والجسد من مواد مختلفة تماما ازاي بيحصل اتصال ما بينهم؟ ازاي العقل بيسبب احداث فيزيائيه والجسد بيسبب احداث عقليه؟ ديكارت لجأ للحل الغيبي وارجح ان الله بيتدخل لاحداث التاثير المطلوب، لكننا شفنا قبل كده في حلقات سابقه ان الحل الغيبي عاده مش مريح للعقول وشافي لعله الفلاسفه والمفكرين، علشان كده الحل ده ما كانش مقبول لكتير من الفلاسفه. كمان شفنا النظرية الفيزيائية وازاي انها ازالت المشكلة تماما لما طرحت فرضية ان العقل والجسد من مادة واحدة ولغت الفكرة المثنوية. والتقدم العلمي بيدعم فكرة النظرية الفيزيائية كل يوم. هل معنى كده ان مشكلة العقل والجسد انتهت؟ الفيلسوف الامريكي المعاصر توماس نيجل في مقال له سنة 1974 بعنوان كيف هو الحال كخفاش؟ What is it like to be a bat؟ واللي غالبا كانت واحدة من اكتر الابحاث الحديثة المؤثرة في فلسفة العقل. في المقال ده نيجل ببراعة قدر يحط صباعه على التشكك وعدم الراحة اللي بيقابلنا لما بنحاول نحلل أفكارنا، مشاعرنا، إدراكنا من منظور مادي بحت، زي ما تكلمنا عن النظرية الفيزيائية Physicalism المرة اللي فاتت. لدرجة ان مثال الخفاش اللي حاولوا اتمحورت ورقة نيجل البحثية اصبح ايقونة في كل جدليات الفلاسفة اللي ما بيدعموش فكرة النظرية الفيزيائية او النظريات الاختزالية عموما. في نظرية نيجل منظور الخفاش The Bad Perspective، النقطة المحورية اللي تهمنا هنا ان في طابع شخصي لأي تجربة Subjective Character of Experience مرتبط بأي شيء حي او عضوي، ما يمكنش اننا نوصل له عن طريق المدارس والنظريات الاختزالية زي النظرية الفيزيائية. يعني خد على سبيل المثال حالة الخفاش، الخفافيش زي ما تكلمنا بتخرج في الليل وتصطاد الحشرات عن طريق نظام شبيه بالسونار أو إيكولوكيشن، واللي بيدي الخفاش قدرة على رؤية طريقه بوضوح ودقة في الضلمة بالرغم من نظره الضعيف عن طريق الموجات الفوق صوتية اللي بيبعتها وترجع له تاني علشان مخه يحللها ويرسم منظور وتصور للبيئة المحيطة به. الشكل ده من الإدراك أو الوعي بالبيئة المحيطة بينا مختلف تماما عن أي نوع من الحواس عندنا، علشان كده نقدر نقول منطقيا إن تجربة الإدراك عند الخفاش ليها طابع شخصي subjective مختلف عن تجربتنا البشرية، ولا يمكن إننا هنقدر نفهم الطابع ده شكله إيه لأننا ما عندناش أي حاسة أو وسيلة تقرب لنا المفهوم الشخصي للطابع ده. وبالتالي نقدر نقول ان في نوع من التجارب احنا كبشر صعب جدا نوصل لها او نفهم طبيعتها. اللي اكتر من كده ان اكيد في حقائق عن التجارب اللي بنعيشها كل يوم فوق مستوى ادراكنا، والسبب في عدم قدرتنا على استيعاب او ادراك الحقائق دي ان طبيعتها غير موضوعية subjective، او بمعنى تاني انها حقائق بتحمل وجهات نظر محددة. غالبا الفلاسفة من أنصار النظرية الفيزيائية ما هيضربوا أمثلة اختزالية على نماذج من التجارب العلمية زي في حالة المية مثلا وتوصل العلم الحديث إنها مكونة من عنصري الأكسجين والهيدروجين أو الشحنات الكهربائية والإلكترونات المكونة ليها. كل دي أمثلة الأشياء كان الاعتقاد السائد إنها غير قابلة للاختزال لشيء فيزيائي أصغر، لكن العلم أثبت عكس كده، ومنها بيقولوا إن الظواهر العقلية ممكن ينطبق عليها نفس المبدأ، ومع تقدم العلم هيتم اختزال المفاهيم العقلية وتفسيرها من منظور علمي مادي بحت. نيجل بيرفض الفكرة دي وبيشوف ان النجاح اللي هيحققه النوع ده من التقدم في التحليل العلمي معتمد بشكل اساسي على التقدم تجاه وجهة نظر موضوعية objective، وبيتجاهل الطبيعة الغير موضوعية subjective للاشياء. وفي رأيه الاختزال المتعمد للعنصر الشخصي من النظرية الفيزيائية هو السبب في انها هتفضل غير كاملة او غير مقبولة ومريحة للناس. في نهاية ورقته البحثية نيجل بيختم كلامه ويقول: شيء غامض إزاي الشخصية الحقيقية الغير موضوعية للتجربة ممكن تظهر عن طريق العمليات الفيزيائية بتاعة العضو ده، وده أقصى شيء ممكن يقدمه العلم. نيجل ساب الأمر مفتوح كشيء غامض صعب التفسير وما طرحش حل محدد ليه، لكن يبدو أنه كان مرتاح من نجاحه في محاولة إظهار فشل النظرية الفيزيائية وتوضيح العنصر الغير موضوعي subjective اللي يبدو من وجهة نظره أنه أساسي لأي عملية وعي أو إدراك consciousness. نيجل مازال بيدرس نظريته لحد النهاردة في جامعة نيويورك، وبيصنف نفسه كعدو الأتباع الأفكار الاختزالية لكن مش بالضرورة النظرية الفيزيائية. كواليا هي المصطلح المستخدم في فلسفة العقل للإشارة للعنصر الغير موضوعي الشخصي subjective في الحالات الفردية الذاتية للإدراك، يعني مثلا رؤية السماء الزرقاء أو الشمس السطعة في النهار أو الإحساس بالألم. كل دي أمثلة للكواليا. أهمية الكواليا في الجدلية اللي طرحها نيجل إن الأحداث العقلية ليها جانب شخصي غير مادي كواليا، على العكس من الأحداث الفيزيائية اللي ملهاش الجانب ده. القواليا في مثال الخفاش هي هنا الجانب الشخصي لتجربة الحياة كخفاش. النقد الموجه لنظرية نيجل ارتكز حول فكرة ان القواليا اللي حاول يتكلم عنها نيجل ما هي الا نتيجة طبيعية للموجات والاشارات اللي بتحصل في عقل الخفاش، واذا كان العلم ما قدرش يفسرها النهاردة في يوم من الايام هنقدر نوصل لسببها وجذورها ما بين الخلايا العصبية للمخ. طبعا في نقد تاني موجه لفكرة القواليا عموما وبينكرها من الأساس. يمكن من أشهر الفلاسفة المعاصرين اللي بينكروا الفكرة من الأساس هو الفيلسوف الأمريكي دانيال دانيت، اللي هيطرح سنة 1991 في كتابه تفسير الوعي Consciousness Explained اللي انصحك بقرايته لو جات لك الفرصة، مجموعة من التجارب العقلية اللي سماها مطبات حدسية Intuition Bombs، اللي فيها بيحاول يثبت ان فكرة القواليا نفسها فكرة غير عملية، مجرد ما بنحطها تحت مجهر التجارب العقلية وأدوات البحث العلمي بنكتشف إنها غير صحيحة أو ملهاش أي معنى. في تجربته بيقوم فريق من العلماء بعكس مجموعة من توصيلات الأعصاب في مخك المسؤولة عن رؤية الألوان، وبمجرد ما بتصحى من النوم بتشوف السماء لونها برتقاني والزرع أحمر. لو فعلا في كواليا أو عنصر شخصي للتجربة تانيت هيجادل إن ساعتها هتحس بصدمة كبيرة، لكن الواقع غير كده، لأن المخ بيعيد ترتيب المعلومات بناء على الوصلات الجديدة، وبتصبح التجربة الحالية ليك هي المنظور الجديد. موضوع القواليا والعنصر الشخصي للتجربة موضوع كبير، ومازالت حلبة المناقشة مفتوحة فيه ما بين الفلاسفة المعاصرين، هنتكلم عنه باستفاضة أكتر في حلقات جاية. المهاجمين للنظرية الفيزيائية مش هيقفوا عند الحد ده. الفيلسوف الأسترالي فرانك جاكسون هيحاول انه يطور الفكرة اكتر من كده في ورقة بحثية هينشرها سنة 1982 بعنوان ايه اللي ما كانتش تعرفه ميري، What Mary Didn't Know. هيطرح تجربة عقلية عن بنت اسمها ميري تعرف كل شيء ممكن تصوره او معرفته عن الالوان. دلوقتي لو النظرية الفيزيائية كانت صحيحة، جاكسون هيجادل ان ماري المفروض تعرف كل شيء عن الالوان، لكن في الواقع ده مش حقيقي، لان في حقائق ماري مش هتقدر تعرفها طبقا لجاكسون. خليني اشرح لك تجربة جاكسون واحكم انت بنفسك. تخيل ان في طفلة صغيرة اسمها ماري، من لحظة ميلادها عايشة في اوضة ابيض واسود بس، وعمرها في حياتها ما شافت اي لون تاني، كل شيء في حياتها ابيض واسود. تعليمها كان غير عادي، كل كتبها من غير ألوان طبعا، بتتفرج على محاضرات فيديو كلها بالأبيض والأسود، وخلينا نفترض علشان خاطر المثال يكتمل إن حتى أكلها كان بالأبيض والأسود. الفكرة إنها ما شافتش أي ألوان في حياتها على الإطلاق. ماري دلوقتي كبرت وأصبحت أعظم عالمة في العالم، عرفت وتعلمت كل شيء ممكن نعرفه أو نتعلمه عن الواقع اللي بنعيش فيه، البيئة المحيطة بينا، الكائنات، وطبعا الألوان، لكنها ما شافتش أي حاجة من الحاجات دي. دلوقتي الوقت جه وماري خرجت من أوضة الأبيض والأسود للعالم الخارجي. طبعا الصدمة كانت قوية عليها، شافت الألوان للمرة الأولى، اتعلمت يعني إيه إنك تشوف اللون الأحمر والأخضر والأصفر. بالرغم من أنها كانت تعرف كل حقيقة فيزيائية عن الألوان دي، مازال كان في معرفة عن الألوان دي ماري معرفتهاش إلا لما خرجت وجربت رؤية الألوان دي بنفسها. زي ما انت غالبا توقعت، جاكسون هيستنتج من التجربة دي ان في حقائق عن الاشياء مش ممكن نستوعبها او نفهمها، او حتى مستحيل نستوعبها او نفهمها عن طريق النظرية الفيزيائية، لان الحقائق دي مش فيزيائية بالمرة، وبالتالي هيبني استنتاجه ان النظرية الفيزيائية خاطئة. بعض النقد الموجه لمثال جاكسون بينصب حول فكرة حقائق مش فيزيائية، non-physical facts. بعض النقاد بيتفقوا معاه ان فعلا في حقائق مش هتوصل لها ماري، لكنهم بيختلفوا معاه في انها حقائق مش فيزيائية، وبعض النقاد بيختلفوا من الاساس معاه وشايفين ان الحاجات اللي هتتعلمها ماري لما تخرج للعالم الخارجي مش حقائق اصلا. جاكسون هيتعرض للنقد اللي بيقول انه استخدم مغالطة الرجل المقنع، Masked Man Fallacy، في الاسلوب اللي وصف بيه الحالات النفسية لميري علشان يقدر يوصل لان في فرق بين الحقائق الفيزيائية والغير فيزيائية. قبل ما تتوه مني، في علم فلسفة المنطق في مغالطة متعارف عليها تحت اسم مغالطة الرجل المقنع، واللي بتحصل لما حد بيستخدم قانون هوية المجهول Identity of Indiscernibles اللي صاغه الفيلسوف ليبنز، وبيقول فيه إن شيئين سين وصاد متطابقين لو كل خاصية في سين بتتطابق مع كل خاصية في صاد، وبالشكل ده لو في خاصية في سين مش موجودة في صاد إذن سين وصاد غير متطابقين. دلوقتي المغالطة بتكون كالتالي: أحمد عارف محمود، أحمد قابل شخص مقنع، الشخص المقنع هو محمود، بس أحمد ما يعرفش إن الشخص المقنع هو نفسه محمود، إذن الشخص المقنع مش محمود. شفت ليه سموها مغالطة؟ يا ترى تفتكر فين المشكلة في المنطق اللي اتبنت عليه المغالطة دي؟ جذور المشكلة هنا إن الرؤية الشخصية subjective أو الاعتقاد المكون عند أحمد عن محمود مش خاصية من خواص محمود، لأنك ببساطة ممكن تعرف نفس الشخص بأكتر من وصف، أو أشخاص مختلفة ممكن يكون عندهم معتقدات مختلفة عن نفس الشيء لكنه مازال هو نفس الشيء. السؤال دلوقتي، يا ترى هل جاكسون ارتكب المغالطة دي في مثال ماري؟ أنصار النظرية الفيزيائية جادلوا إن جاكسون استخدم نوع خاطئ من الخواص علشان يثبت وجود مثنوية للحقائق فيزيائية وغير فيزيائية، لكن في الواقع هم شايفين إن في نوع واحد من الحقائق فيزيائية بس، واللي ممكن تاخد أوصاف شخصية subjective مختلفة، وجهات نظر مختلفة لرؤية نفس الشيء الفيزيائي الواحد. دانيال دانيت هيوجه نقد لمثال ماري ويقول ان لحظة خروج ماري من الأوضة ورؤيتها للألوان مش هيضيف ليها معرفة جديدة، لانها لو فعلا عرفت كل شيء ممكن يتعرف عن الالوان فبالضروره ان المعرفه دي تحتوي على ازاي وليه الخلايا العصبيه نيورو سيلز بتسبب عندنا احاسيس ذاتيه معينه عند رؤيه لون معين. مش بس كده، كمان معرفه ماري علشان تكون كامله من وجهه نظر دانيت لازم كمان تكون احتوت على عنصر تجريبي للتفرقه بين الالوان، وبالشكل ده لحظه خروج ماري من الاوضه لو عندها فعلا كل المعرفه عن الالوان المفروض تكون متوقعه ايه اللي هتشوفه، واحاسيسها وتجربتها الذاتيه هتكون شكلها ايه بناء على المعرفه السابقه عندها. ومن هنا دانيت هيرفض مثال ماري كوسيله لاثبات الكواليا او العنصر الذاتي للتجربه. تجربة ماري سببت جدال ومناظرة جديدة بين الفلاسفة من أنصار المادية الحديثة والمثنوية الديكارتية، واللي انتهت بنشر كتاب بعنوان شيء ما بخصوص ماري There is something about Mary سنة 2004، واللي ضم آراء وجدالات بين مجموعة من أكبر الفلاسفة المعاصرين لينا دلوقتي زي دانيال دانيت، ديفيد لويس، بول تشيرشلاند، وطبعا فرانك جاكسون. المثير في الموضوع ان جاكسون الفيلسوف اللي طرح مثال ماري هيغير رأيه في نهاية المطاف ويبقى من داعمي النظرية الفيزيائية، وحيقول ان ماري لما خرجت من الأوضة ما اكتسبتش معرفة جديدة عن الألوان، لكن معرفة عن حالة عقلية وسيطة intermental state اللي هي رؤية الألوان. دانيال دانيت هيشرح ببراعة وجهة نظر فلسفة المادية الحديثة أو النظرية الفيزيائية وسبب خوف الناس من النظريات المادية في مقابلة تلفزيونية أخيرة معاه. دانيت هيقول فكرة إنك ممكن تختزل العقل لمجرد مجموعة من عمليات المخ فكرة بغيضة لكتير مننا، الناس عاوز عقولها تكون فوق أي قياس. مجرد فكرة إن العقول محدودة الوجود مش جذابة على الإطلاق، وبالتالي الناس عاوزة تعتقد ان في عقولها اكتر بكتير من اللي العلم يقدر يدركه. فكرة ان عقلنا ممكن يكون مجرد عملية ميكانيكية بتسببها الخلايا العصبية في مخنا او بشكل اكثر دقة مجرد عمليات الكتروميكانيكية فكرة مخيفة. المثل بيقول الشيء الغير موجود مش ممكن يتكسر، نفس الكلام نقدر نقوله عن الوعي او الادراك، الحاجة اللي ملهاش وجود مش محتاجة لأي تفسير. ببساطة مفيش شيء مستقل من مادة غير فيزيائية له وجود على الاطلاق، الادراك بالصورة دي ملوش وجود. هسيبك تسمع الكلمات الحرفية للمقابلة دي من دانيال دانيت نفسه. The idea that you can somehow boil a mind, a spirit down to brain activity is just deeply repugnant to many people. People want their minds to be beyond all measure. The idea that their minds are boringly finite is not attractive. And so people want to believe that there's more and more and more and more in their mind than any science can ever tell them. One of the problems of explaining consciousness is that people think they're conscious of a lot more than they actually are conscious of. So one of the first things you have to do before doing a good theory of consciousness is you have to beat consciousness back down to size. You have to get a proper account of what the phenomenon is. For instance, in vision, we tend to have the idea that we take in this whole wonderful world outside and have this inner replica of the whole world there somehow in our conscious mind. And that's just not true. That's what seems that way, but it's just not true. We take in a lot less and we hold in our heads a lot less than we think. And I propose some experiments in Consciousness Explained that would dramatically reveal this. Change blindness is one of my favorite demonstrations to convince people that they don't know what they think they know about their own consciousness. If you show a person a picture and then distract them for just a brief fraction of a second, then show them a variation on that picture. You move something, you change the color of something. Very, very often, people will not be able to see that change at all. And one can show these pictures to people, A, B, A, B, A, B, with a little blank in between, and people just won't see the change. Everybody in the field knew, of course, that our vision is built up piecemeal from separate fixations. Your eyes move point to point to point to point. You pick up a glimpse here and a glimpse there. And they had the idea that these glimpses were used to sort of tile a plane, as if to fill in this region and then fill in that region and then fill in this other region, and that this built up in your head a glorious big picture with all those details captured by all those individual glimpses. But in fact, you take in a lot less than that. And that isn't all put together anywhere. It doesn't have to be all put together anywhere. All you have to do is just keep track of the things you need to keep track of to do the things you're doing. And the rest of it just isn't there. Well, I think what upsets people even more than the discovery that they don't know everything about their own minds, their own conscious minds, is the very idea that their mind might be a mechanism, that there isn't something magical about the mind, that it's just neurons doing their ultimately electromechanical things. One of my favorite artifacts is the British Seagull outboard motor, which is dead simple, and their motto is, "What isn't there can't break." Much the same could be said about consciousness. What isn't there doesn't have to be explained. It's just not there. ودلوقتي غمض عينك، تخيل الكائنات الحية اللي حوالينا. خفاش أعمى بيتحسس طريقه في الضلمة عن طريق الموجات فوق الصوتية، أو يمكن عنكبوت بيمسك خيوط طول اليوم علشان يصطاد فارسته من الحشرات، أو جايز تكون سمكة قرش مفترسة في المحيط. يا ترى الكائنات دي عندها تجربة شخصية؟ وهل فعلا التجربة الشخصية دي أمارة على إن في عقل أو يمكن روح من مادة غير فيزيائية؟ ولو فعلا في شيء من مادة غير فيزيائية جوانا، مصيره إيه بعد ما بتموت أجسادنا؟ هل الشيء ده زي أي معلومات مصيرها إنها تتشتت وترجع تاني للكون؟ ولا يمكن لأن الشيء ده مصنوع من مادة غير فيزيائية مصيره غيبي خارج حدود إدراكنا؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون إنسان آلي بذكاء صناعي فائق مطور في المستقبل. مهمتك إنك ترجع للماضي وتقتل شخصية محددة من غير ما أي حد من البشر يكتشف إنك روبوت. مهمتك صعبة لأنك محتاج تحتك بالناس في كل لحظة. يا ترى هتقدر تنجح في مهمتك وتخدع البشر في إنهم يصدقوا إنك واحد منهم لحد ما توصل للمعلومات المطلوبة للوصول لهدفك؟ ولا الذكاء الصناعي اللي جواك مش متطور بالقدر الكافي وهتتكشف تحت أول لحظة اختبار؟ عن الهوية، النظرية الوظائفية، النظرية السلوكية، واختبار آلان تورين، هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة بفلسفة.